الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال سبحانه وتعالى في سورة قاف: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. وقال سبحانه وتعالى في سورة الذاريات: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. وقال سبحانه وتعالى في سورة النجم: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى وأعيد: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. وتقدمت قصته في سورة اقتربت الساعة. وقال سبحانه وتعالى في سورة الحديد: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. وقال سبحانه وتعالى في سورة التحريم: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخلا النار مع الداخلين. وأما مضمون ما جرى له مع قومه مأخوذا من الكتاب والسنة والآثار فقد قدمنا عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، رواه البخاري. وذكرنا أن المراد بالقرن الجيل أو المدة على ما سلف. ثم بعد تلك القرون الصالحة حدثت أمور اقتضت أن آل الحال بأهل ذلك الزمان إلى عبادة الأصنام. وكان سبب ذلك ما رواه البخاري من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عند تفسير قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وانتسخ العلم وعبدت. قال ابن عباس: وصارت هذه الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد. وهكذا قال عكرمة والضحاك وقتادة ومحمد بن إسحاق. وقال ابن جرير في تفسيره: حدثنا ابن حميد حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس قال: كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشواق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم. فصوروهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فاعبدوهم. وروى ابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير أنه قال: ود ويغوث ويعوق وسواع ونسر أولاد آدم، وكان ود أكبرهم وأبرهم به. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور حدثنا الحسن بن موسى حدثنا يعقوب عن أبي المطهر قال: ذكروا عند أبي جعفر هو الباقر وهو قائم يصلي. يزيد بن المهلب قال قبل القول في الحاشية واحد: لم يروه البخاري، وهذا من وهم المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى، وهو عند ابن حجر في فتح الباري. متابع قال: فلما انفتل من صلاته قال: ذكرتم يزيد بن المهلب، أما إنه قتل في أول أرض عبد فيها غير الله. قال: ذكر ودا، قال: كان رجلا صالحا وكان محببا في قومه، فلما مات عكفوا حول قبره في أرض بابل وجزعوا إليه، فلما رأى إبليس جزعهم عليه تشبه في صورة إنسان، ثم قال: إني أرى جزعكم على هذا الرجل، فهل لكم أن أصور لكم مثله فيكون في ناديكم فتذكرونه به؟ قالوا: نعم. فصور لهم مثله. قال: فوضعوه في ناديهم وجعلوا يذكرونه، فلما رأى ما بهم من ذكره قال: هل لكم أن أجعل في منزل كل واحد منكم تمثالا مثله ليكون في بيته فتذكرونه؟ قالوا: نعم. قال: فتمثل لكل أهل بيت تمثالا، أو فمثل لكل أهل بيت تمثالا مثله، فأقبلوا فجعلوا يذكرونه به. قال: وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعون به. قال: وتناسلوا ودرس أثر ذكرهم إياه حتى اتخذوه إلها يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى أولاد أولادهم، فكان أول ما عبد غير الله، فكان أول ما عبد غير الله ودا الصنم الذي سموه ودا. ومقتضى هذا السياق أن كل صنم من هذه عبده طائفة من الناس، وقد ذكر أنه لما تطاولت العهود والأزمان جعلوا تلك الصور تماثيل مجسدة ليكون أثبت لهم، ثم عبدت بعد ذلك من دون الله عز وجل، ولهم في عبادتها مسالك كثيرة جدا قد ذكرناها في مواضعها من كتابنا التفسير، ولله سبحانه وتعالى الحمد والمنة. وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه لما ذكرت عنده أم سلمة وأم حبيبة تلك الكنيسة التي رأيتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وذكرتا أعيد. وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه لما ذكرت عنده أم سلمة وأم حبيبة تلك الكنيسة التي رأيتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها. قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. والمقصود أن الفساد لما انتشر في الأرض وعم البلاء بعبادة الأصنام فيها، بعث الله سبحانه وتعالى عبده ورسوله نوحا عليه السلام يدعو إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وينهى عن عبادة ما سواه، فكان أول رسول بعثه الله سبحانه وتعالى إلى الأرض كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي حيان عن أبي زرعة ابن عمرو عن أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حديث الشفاعة قال: فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فيقول: ربي قد غضب غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، ونهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ قبل المتابعة في الحاشية: واحد، درس النحا وزال، اثنان، صحيح البخاري في الصلاة، مسلم في المساجد. متابع: ألا تشفع لنا إلى ربك عز وجل؟ فيقول: ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، نفسي نفسي. وذكر تمام الحديث بطوله كما أورده البخاري في قصة نوح عليه الصلاة والسلام. فلما بعث الله سبحانه وتعالى نوح عليه السلام دعاهم إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له، وأن لا يعبدوا معه صنما ولا تمثالا ولا طاغوتا، وأن يعترفوا بوحدانيته، وأن لا إله غيره ولا رب سواه، وكما أمر سبحانه وتعالى من بعده من الرسل الذين هم كلهم من ذريته، كما قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجعلنا ذريته هم الباقين. وقال سبحانه وتعالى فيه وفي إبراهيم: وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، أي كل نبي من بعد نوح فمن ذريته، وكذلك إبراهيم. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولهذا قال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقال سبحانه وتعالى: ألا تعبدوا إلا الله. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وقال سبحانه وتعالى: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال سبحانه وتعالى: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. الآيات الكريمات. فذكر أنه دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع الدعوة في الليل والنهار والسر والإجهار بالترغيب تارة والترهيب أخرى، وكل هذا لم ينجح فيهم، بل استمر أكثرهم على الضلالة والطغيان وعبادة الأصنام والأوثان، ونصبوا له العداوة في كل وقت وأوان، وتنقصوا من آمن به، وتوعدوهم بالرجم والإخراج، ونالوا منهم وبالغوا في أمرهم. قال الملأ من قومه، أي السادة الكبراء منهم، إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أي لست كما تزعمون من أني ضال بل على الهدى المستقيم، رسول من رب العالمين، أي الذي يقول للشيء كن فيكون. في الحاشية واحد صحيح، البخاري في أحاديث الأنبياء، مسلم في الإيمان. متابعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهذا شأن الرسول، أن يكون بليغا أي فصيحا ناصحا أعلم الناس بالله عز وجل. وقالوا له فيما قالوا، ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرواذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. تعجبوا أن يكون بشرا رسولا، وتنقصوا بمن اتبعه ورأوهم أراذلهم، وقد قيل أنهم إن كانوا من أقياد الناس وهم ضعفاؤهم كما قال هرقل، وهم أتباع الرسل، وما ذاك إلا لأنه لا مانع لهم من اتباع الحق. وقولهم بادي الرأي، أي بمجرد ما دعوتهم استجابوا لك من غير عيد، من بمجرد ما دعوتهم استجابوا لك من غير نظر ولا روية. وهذا الذي رموهم به هو عين ما يمدحون بسببه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فإن الحق الظاهر لا يحتاج إلى روية ولا فكر ولا نظر، بل يجب اتباعه والانقياد له متى ظهر. ولهذا قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مادحا للصديق، ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة غير أبي بكر، فإنه لم يتلعثم. ولهذا كانت بيعته يوم السقيفة أيضا سريعة من غير نظر ولا روية، ولأن أفضليته على من عداه ظاهرة جلية عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ولهذا قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما أراد أن يكتب الكتاب الذي أراد أن ينص فيه على خلافته، فترك وقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقول كفرة قوم نوح له ولمن آمن به، وما نرى لكم علينا من فضل، أي لم يظهر لكم أمر بعد اتصافكم بالإيمان ولا مزية علينا، بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من بعده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. وهذا تلطف في الخطاب معهم وترفق بهم في الدعوة إلى الحق، كما قال سبحانه وتعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال سبحانه وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذا منه يقول لهم: أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي، أي النبوة والرسالة، فعميت عليكم، أي فلم تفهموها ولم تهتدوا إليها، أنلزمكموها، أي أنغصبكم بها ونجبركم عليها، وأنتم لها كارهون، أي ليس لي فيكم حيلة والحالة هذه. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، أي لست أريد منكم أجرة على إبلاغي إياكم ما ينفعكم في دنياكم وأخراكم، إن أطلب ذلك إلا من الله الذي ثوابه خير لي وأبقى مما تعطونني أنتم. في الحاشية واحد كبوة تردد وسقوط. وقوله: وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. كأنهم طلبوا منه أن يبعد هؤلاء عنه، ووعدوه أن يجتمعوا به إذا هو فعل ذلك، فأبى عليهم ذلك وقال: إنهم ملاقو ربهم، أي فأخاف إن طردتهم أن يشكوني إلى الله عز وجل. ولهذا قال: ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولهذا لما سأل كفار قريش رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يطرد عنه ضعفاء المؤمنين كعمار وصهيب وبلال وخباب وأشباههم، نهاه الله سبحانه وتعالى عن ذلك كما بيناه في سورتي الأنعام والكهف: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، أي بل أنا عبد رسول لا أعلم من الله لا أعلم من علم الله إلا ما أعلمني به، ولا أقدر إلا على ما أقدرني عليه، ولا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولا أقول للذين تزدري أعينكم، يعني من أتباعي، لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين، أي لا أشهد عليهم بأنهم لا خير لهم عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، الله أعلم بهم وسيجازيهم على ما في نفوسهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قالوا في المواضع الأخرى: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. وقد تطاول الزمان والمجادلة بينه وبينهم كما قال سبحانه وتعالى: فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، أي ومع هذه المدة الطويلة فما آمن به